ما بكم تفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في بحث جديد، وما هو بجديد ولكنه مفيد ومسعد وسعيد. هذا الفصل في حكم المعتدة التي مسكت العدة، إن كانت عدة طلاق أو إن كانت عدة وفاة. في الدرس الماضي كان بحثنا إنه العدة نوعين، عدة وفاة وعدة طلاق. هذا البحث بعد ما خلصنا من العدة وقديش مدتها، بدنا نشوف إذا المرأة طلقت أو توفي عنها زوجها، وبدها تمسك العدة. بعد ما عرفنا إنه عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، وعدة الطلاق 3 أقراء وثلاث حيضات، يعني بيطلعوا 6 أشهر أو أكثر، يعني كل واحدة على حسبها. فهل مدة تبع العدة وين بدها تقضيها، عند أهلها ولا في بيت الزوجية؟ هون البحث مشان هون. ولما بدها تقعد وتقضي هالمدة، مدة العدة نفقتها على مين؟ على زوجها المطلق ولا على أهلها؟ هذا البحث مشان هيك شيء منيح ولا لا؟ اسمعوا بقى. يقول: المعتدات أنواع. صحيح أنواع، في معتدة طلاق رجعي، في معتدة طلاق بائن، في معتدة وفاة، صح؟ لذلك قال المعتدات أنواع. النوع الأول الرجعية، واحد طلق زوجته طلقة أو طلقتين. الطلقة أو الطلقتين شو بيكون هالطلاق؟ رجعي. معنى رجعي بجوز له لسه يرجعها لعصمته، يعني لسه ما بانت منه، ما بقى يحل له يرجعها. الطلاق البائن الطلاق الثلاثة، هذا ما بقى يحل له يرجعها، اسمه طلاق بائن. فالنوع الأول من المعتدات المطلقة الرجعية، فلها النفقة والسكنى بالإجماع. بالإجماع في المذاهب كلها، الزوج اللي مطلقها بدها تقعد في البيت تبع الزوجية لحتى تخلص عدتها، فبدها تاكل وتشرب وتكتسي والبيت على حسابه، ما في كلام. وقبل ما تنتهي العدة طلعها بحب يرجعها، بما انها مطلقة طلاق رجعي هي كأنها حكمها حكم الزوجية، لانه رجوعها بيتحمل كلمة صغيرة وهي ارجعتك الى عصمتي، بس لا شرط تقول له قبلت الرجوع ولا شرط تكون رضيانة. لذلك حكمها حكم الزوجية بالمية، 99 زوجة الا باقي واحد، وهالواحد هو رددتك الي ارجعتك. هذا في المذهب الشافعي. اما في المذهب الحنفي لا، قالها لا رددتك ولا شيء، مسكها هيك بس هبوس انتهت، صارت رجعية بتقبيله، حط ايده بايدها فوتي ليه العمى، شو رح يترك بعضنا؟ اذا عاملها معاملة الازواج من صحبة او تقبيل وما اشبه ذلك، في هذا الفعل صارت زوجة. إن في المذهب الشافعي هذا الفعل بلا قول لا يعتد رجعة. فالافضل اذا لقينا قولين، في واحد احوط نتبع الاحوط في الطلاق وفي الزواج وفي الحج وفي الصلاة، كل ما كان احوط كل ما احسن، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. لو كنا في الحج وفي حكم من احكام الحج، في المذهب الشافعي سنة، في المذهب الحنفي واجب، بنفعله ولا ما بنفعله؟ بنفعله، بيكون رضيان الشافعي ورضيان الحنفي. اما يلا في مذهبنا هذا سنة، إيه لا، مثلا المبيت وين؟ في منى. في مذهب الحنفي سنة، والسنة اذا تركها الانسان ما عليه شيء. في مذهب الشافعي واجب، اذا ترك المبيت في منى وجب عليه ان يذبح. إيه انت يا حنفي، إيه رايح تحج على طول؟ قد تحج هالحجة وما تحج غيرها، خليها مكتملة على مذهب الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي وعلى كل المذاهب، صح؟ اللي بتسمعها اكمل في اي مذهب تتبعه، ما بيعتمد عليك امام مذهبات، صح؟ فكمان هون إذا واحد على مذهب الحنفي بده يرجع مرته بدل ما بده يبوسها يقولها رجعتك، كلمة رجعتك صعبة عليه، إذا يقرب يطلع إذاعة كلام هو صح؟ مثل ما أنا هلا تطلع إذاعة كلام، أي بس ما غص إلا عن رجعتك يقولها رجعتك بيمشي رجعتك مين؟ نعم هي رجعتك هو إلا رجعتك ماشي الحال سيدي. إذا هي ما لا خاطر ما على رأيها، مو على رأيها لأنها في ملكه هي. قال منها الرجعية فلها النفقة والسكنى بالإجماع. وروى الدار قطني في حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ثلاثا أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، وقال إنما النفقة والسكنى لمن تملك الرجعة. اسمعوا مني بقى، وين تمر؟ في كرسي. إذا في كرسي؟ إيه. ما يعني؟ كيف حالك أحمد؟ هو سهلا. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. إذا الكرسي ما مش الحال لحتى حط لحية مطرح الكرسي ها؟ يعني. إيه داري. يا أحباب ال هون القاعدة معنا عم بيقول للمعتدة إن كانت رجعية لها السكنى والنفقة، لها السكنى والنفقة حطيناها مع جنب. وأما البائن، البائن اللي مطلقة بالثلاثة أو مخلوعة خلع، المخالعة الخلع من قسم البينونة، فالمخلوعة خلع ومطلقة ثلاث مرات هل لها السكنى؟ لها السكنى فقط دون النفقة، إلا إن كانت حاملا ومطلقة بالثلاث أو كانت مطلقة بالخلع فلها مثل الرجعية سكنى ونفقة. أما إذا ما لها حامل لها السكنى فقط والنفقة ما عليه، لأنه صارت بدها تكون لغيره، ما بيستفيد منها لأنه ما بصح يرجعها. عم تفهموا علي؟ طيب. قال والنبي قال إنما النفقة والسكنى لمن تملك الرجعة، والمطلقة ثلاثا ما بيملك زوجها إنه يرجعها. لكن حبة التعوذية بتاعها مو على كيفه، لا، لأنه في حق للزوج وفي حق لله. حتى كمان لو إنه اتفق الحكي لسه سابق لأوله، لو اتفق الزوج قالت ما طلقتني ما طلقتني انا بدي روح اقعد عند اهلي بنبسط، وهو قال له لك انا بدي، مو على كيفه لانه فيه امر الهي شرعي. طيب اللي بيسموه العوام اللي انه حردت، حردت الحرد غير الطلاق، الحرد راحت عن زعل. ان كانت محقة فلها امرها، وان كانت مبطلة فعليها اللعنة من خروجها الى رجوعها. ايما امرأة خرجت من بيت زوجها من غير اذن زوجها لكن وكانت مبطلة، بركي زوجها المبطل، لكن عم نحكي على أساس إذا المرأة زوجها محق وطلعت لا أمر ولا إذن ولا استئذان لبيت أهلها، فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين من حين خروجها إلى حين رجوعها، غيب شهر جمعة، وعلى من أعانها من أب وأم، بشرط أن تكون مبطلة الزوج ما عليها. أما كان الزوج بظل سهران الليالي في الأماكن المشبوهة وهي راحت بقصد إنه روحتها حمية إله، شو معنى حمية؟ رشيدة، يعني شوية معاقبة إله، فهي إنما الأعمال بالنيات. بجوزه هي قاعدة في البيت وفاتحة البيت، بيتي مفتوح وأنا بدور على غيفي، فإذا راحت مقصدها حسن ونيتها حسنة معلش. أما الزوج إن كان مؤمن وطيب ولكن خرجت هي لأنها مبطلة وما محل حق، فخرجت ملعونة وترجع ملعونة إلى أن ترجع إلى بيت الزوجية. وإن كانت هي إن كانت حرجانة ما في طلاق، أما كانت مطلقة، كانت مطلقة لا بجوز برأيها تروح على بيت أهلها، ولا برأيه لو اتفق هو وياها أنه رايدين أن يكون العدة في بيت أهلها لا يجوز، لأن لله حقا فوق رأيها ورأيه. وسيأتي هذا الحق في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ولا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. النبي عم يقول لمين؟ للمطلقة ثلاثا، قالها ما إلك نفقة إلا إن كنت حاملا. إن طلقها بالثلاثة وهي حامل إلها النفقة، لأنه ما بتحسن تتزوج الولد لمين؟ إلو أي ما بتحسن تتزوج، فإلها السكنة وإلها النفقة. أني هاي مرجعية إن طلق ثلاثا. أما إذا ما كانت حامل فلها عليه السكنة في بيت الزوجية، لا تخلص عدتها، وأما نفقتها فعلى حسابها. لا، إذا مطلق طلاق بائن لا أجنبي، لأنه صارت أيوة. والذي في مسلم لا نفقة لك ولا سكنة وكانت بائنا حائلا، ولأن الرجعية زوجة والمانع من جهة الزوج لأنه يقدر على إزالته. شو هو المانع؟ أن يقول لها رجعتك. وكما تجب النفقة والسكنة تجب لها بقية مؤن الزوجات، أم هي الرجعية المطلقة. وأما البائن، مؤن الزوجات يعني الزوجات شو بيحتاجوا للمؤن؟ للأكل والشرب. إيه هذا مؤن الزوجات يعني. أيوة. والبينونة إن كانت بخلع أو استيفاء الطلقات الثلاث فلها السكنى حاملا كانت أو حائلا. إن كانت حاملة ولا إن كانت محاملة السكنى إلها، السكنى ما في عليها كلام. طلق بعد ما طلقها ثلاث مرات طبعا ترجع عنها لما تبقى عن جوزها إيه ما طلقها ثلاثة ما بدها تقضي العدة لا بدها تقضي العدة في بيت الزوجية، هو مجبور الزوج، ولو طلقها الإسلام يجب عليه يحطها بغرفة في بيته لتخلص عدتها. محرمة ليش؟ إذا واحد قعد في غرفة لحاله نحن وجيراننا شو المانع؟ ما في كلام. لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذا قول الله. وقال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة. إلا إذا بدها تقعد وتقضي العدة في بيت زوجها بدها تساوي مشاكل، يا أما بتصير تجيب رجال على البيت، يا بتصير تحكي على حماتها أو على بنت عمها بدها يساوي مشاكل. إلا إذا بدها تصير مشاكل لا روحي لهون، إذا تؤمر روحي لعند أهلك، لأنه المسألة مراحة التشريع للزوج أو للزوجة، التشريع من قبل السماء. الآية الأولى أسكنوهن أيها الرجال الذين طلقتم نساءكم أسكنوهن من حيث سكنتم، البيت اللي أنت ساكن فيه بتسكنها، شوفها جارتك ومسترة عنك. من وجدكم، شو معنى من وجدكم؟ يعني على حسب حالتك، لا شرط تشتري تستأجر لها القصر الجمهوري ولا فيلا من الفيلا تبع الأكل، من على حسب مستوى. وقال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن أيها الرجال، تقولها روحي أنا طلقتك وما بقى تحليلي ولا بدي إياكي، إما بدك إياها لا تردها، لكن بدك تعطيها حكمها اللي الله قسمها إياه تقعد في بيت. وإن كان المسلمين اليوم ما ماشيين على حكم القرآن متى ما طلقها، خلاف الشرع، متى ما طلقها ما بقى يمشي لا على شرع ولا على سنة، إيه هذا حرام ما في إشكال. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة، بها تساوي البيت تبع بيت عمها اللي قاعدة فيه تساوي إيش يعني محل شبهة. أيوة. وإن كانت معتدة عن وفاة فتسكن ولا يجب لها النفقة، فهمنا؟ ولا تجب لها النفقة. إن كان معتدة زوجها ميت معتدة عن وفاة فبتقعد في بيت الزوجية لا تخلص عدتها، وبعدين نفقة ما إلها. ليش ما إلها نفقة؟ لأنها استغنت بميراثها عن زوجها عن النفقة، لأن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قتل زوجها مع النبي، فهي عدتها عدة طلاق ولا وفاة؟ وفاة. فسألت النبي أن ترجع إلى أهلها، منيح فعل النبي ولا لا؟ أخت لأبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري صحابي جليل، أخت من الزوجة زوجها، فقتل زوجها مع النبي، بدها تقضي عدة الوفاة. فسألت النبي أن ترجع إلى أهلها لتقضي عدتها عدة الوفاة عند أهلها، فإنه لم يتركها في مسكن يملكه. قالت له بدي روح، ما في شيء إني أقعد عند زوجي، مات، ما في غرفة نقعد فيها. وقالت له النبي بدي كفي العدة وين؟ عند بيتي. فأذن لها في الرجوع إلى بيت أهلها. اسمعوا، لسه ما خلصت، لسه ما طلعت الكبسونة. فلما قالت فانصرفت، قال لها النبي انه طالما انه ما في غرفة لزوجك وزوجك مات، روحي بالعدة تبع الوفاة عند زوجك. فلما انصرفت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد دعاني، قال لي النبي تعي. فقال امكثي في بيتك اللي كنت انت وزوجك فيه حتى يبلغ الكتاب اجله. نزل عليه جبريل قال له نصر تروح لعند اهله لوين؟ في بيت الزوجي. ايوه. قالت فاعتددت 4 أشهر و10 وين؟ في بيت الزوجي. فالمسألة معادة التشريع للناس الا لله، واللي بخالف الله وان كانت معتدة عن نكاح بفرقة غير طلاق في الحياة خلاصة. هذا بحث طويل ما لنا فيه. طيب، وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد. رايحين ندخل في بحث جديد، أصبح البحث القديم عرفنا أن المطلقة نوعين، إن كانت رجعية فعدتها بدها تقضيها في بيت زوجها كلها، إن كانت مطلقة رجعية ولا بائن ولا مخترعة اختلاع فالعدة والسكنة بدها تكون في بيت الزوج، مفهوم؟ في بيت الزوج. أما إن كانت طلاق رجعي فنفقتها على زوجها لتخلص عدتها، وإن كان طلاق بائن ننظر، إن كانت حاملة مثل الرجعية كمان طلاقها نفقتها على زوجها لحتى تضع، وإن كانت محاملة إلها السكنة لكن ما إلها النفقة، وإن كان عدتها عدة وفاة لها السكنة لكن ما إلها النفقة. ليش ما إلها النفقة؟ لأنها استغلت بالميراث عن النفقة. والآن أتينا إلى الإحداد اللي بيشتغلوه في الشام وعندكم وعندهم، وما بيجوز تحاكي سلفها وما بيجوز تطلع من عتبة البيت وما بيجوز انه مثلا ما كانش عندي خلاص. ايه رايحين نتفق فيها هي على الشرع. ها، وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد، وجب عليها ان تمسك العدة والإحداد. الإحداد غير العدة. العدة تربص المرأة انها ما تتزوج، اما الإحداد فوق ذلك. الإحداد هو الامتناع من الزواج ومن الزينة ومن الطيب ومن التحلي بذهب او بملابس تكون من شأنها الزينة، الملابس اللي تلبسها مثلا ليلة عرسها، مفهوم؟ ايوه. يجب الإحداد في عدة الوفاة، والاصل فيه قول الرسول صلى عليه، كل ما ذكر الرسول صلى الله عليه، والاصل فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال. طيب وين المؤمنين؟ وين المؤمنات؟ ما بصير إذا واحدة مات ابنها تعمل إحداث أكثر من يوم أو يومين، آخر شيء لحد 6 أيام. الأخت انا بعرف فيه ناس اذا بيموت واحد في العيلة بدها تحتد، مو الزوجة بس، هاي الزوجة واحدة من عدة معتدات، الاخت والام والخالة والعمة وبنت الاخت وبنت الاخ ومرت الاخ، العائلة القريب والبعيد بيحتدوا، بيظلوا الله اعلم سنة، خمسة اشهر، ثمانية اشهر، سنتين، بيصيروا الثياب السوداء بيلبسوها، وبيصيروا الرجال بيطولوا دقونهم لا يصيروا وانتوا اكبر مثل التيوس، بيطولوا دقونهم محبة في النبي في سنة النبي، لا غضبا على الله، ليش يا الله موتنا يا ما تعرف انه هذا غالي علينا، هيك بتخطئ يا الله، كله غضب على القضاء والقدر، مع انه اكثر من الاحداد عن ثلاثة ايام بالنسبة للنساء ما بيجوز. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، ليش عم يخص النساء؟ لأن النساء يعني دائما رقيقات القلوب، والنساء يعني دائما بيكون حزنهم شديد، فخص النساء. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوجين أربعة أشهر وعشرا، الزوج كرامته فوق الولد، نعم، فوق الأب، نعم، فوق الأخ، نعم، الزوج بعد الله، المرأة المؤمنة ما لها غير زوجها، يعني من حيثية الحقوق، أما مات أبوها أكثر من ست أيام لا بجوز تحب، أمها، أخوها، خالها، عمها، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا. وفي رواية ثانية لا تحب امرأة على ميت فوق ثلاث من الأيام والليالي إلا على زوج، فتحد أربعة أشهر وعشرا، فلا تلبس ثوبا مصبوغا. المصبوغ كانوا يصبغوا يعني هذا الجمال في زمانهم، إلا ثوب عصب، الثوب العصب يعني هو بذاته إيش مصبوغ من أصله، لكن ما المراد فيه التجميل، لا. قال ولا تكتحب، هذا من جملة الإحداد، لا تلبس ثوبا مصبوغا يعني جديدا اللي تلبسه بزينتها، ولا تكتحب لأن الكحل هذا من أنواع الزينة، ولا تمس طيبا من أنواع الزينة، أيوة، ولا تلبس خاتما ولا أسوارة ولا حلقا ولا طوقا، أنا ما كل من الزينة، كل أمور الزينة بتقيمها، ولا مناكير أستاذ، ولا مناكير، الله يحفظ، شوف لها الأخلاق، ليش عم تنظر فيها شوي شوي، أمي بتسوي مناكير، إيه طيب، على كل من خلف موات الله يخلينا إياك، خلفتك أمك، بقى لذلك، شوف لها التلميذ شو هو ضار، إيه النتيجة إيه بالنسبة، أما ما يزيدوها كثير، ما بتعود المرأة اللي بيموت زوجها لا تتغسل، تطلع ريحتها بتصير ريحتها مثل الدواب، لأن الإنسان لسيما بالصيف إذا كل يومين ما تغسل بتصير ريحة العرق تطلع ريحته، فتتغسل وبتغير ثيابها من بدلة إلى بدلة، بس لا تلبس الثياب التي إذا لبستها يعني يفهم منها الشماتة والمباهاة لزوجها. ليش حرم الشارع لبس الجديد والزينة على المرأة؟ مشان ما يقال انه ابننا قبرناه وانت لبست الجديد وعم تتفكي على كيفك، هاي ما فيها كرامة لا لزوجها ولا لحفظ حقوق الزوجية، وبتصير فتنة، فالشرع نظر لبعد، نظر لبعد. أما الأم إذا لبست ما معناتها بيتهموها في ابنها إنها ما بتحب ابنها أو الأخت، أما الزوجة قد يقال ذاك الزوج ما عاد تستفيد منه، شو بدها فيه؟ راح تلبس وتتغندر على كيفها، تكسر قلوب عائلة زوجها وبتصير إيش؟ فتنة. لذلك أوجب الشرع ما أباح، أوجب الإحداد على الزوجة مدة أربع أشهر وعشرا من الأيام، ما تلبس شيء من ناحية الزينة، مفهوم؟ طيب ما ولا فرق في وجوب الإحداد بين المسلمة والذمية. إذا واحد مسلم متزوج مسلمة أو متزوج واحدة ذمية، بجوز المسلم يتزوج الذمية؟ بجوز. يهودية أو نصرانية كمان بدها يكون الإحداد عليها مثل المسلمة، لا فرق، حقوق الزوج موجودة. درزية لا، ما بجوز يتزوجها، ما بجوز يتزوجها. طيب وأما الحلي فيحرم عليها لبسه سواء فيه السوار والخلخال والخاتم والذهب والفضة إلى آخره. وأما الطيب فيحرم عليها في بدنها وثيابها. طيب ويجوز الإحداد على غير الزوج 3 أيام فما دونها للحديث الصحيح المتقدم. فما يفعله الناس من الإحداد على غير الزوج الأشهر والأيام الطويلة فهو حرام وحرام وحرام. في وحدة كانت مات زوجها والبموت زوجها تحزن عليه لأنه هذا خليلها وعشيرها وهذا تمرد حياتها فعلا في العمر، صح ولا لا؟ تزعل عليه ما في كلام، إلا النادر وأندر من النادر. إذا شي واحدة بتحب أنها تصرف زوجها يعني عيشتهم ما كتير، هذا نادر. ومعنى قاعدة نحن إنه إذا كانت واحدة مات زوجها أو مطلقة فانتهاء عدتها إن كانت حاملة بالولادة، فبعد موت زوجها 15 يوم ولدت. لما ولدت لبست الجديد وظهرت، شافها بعض الصحابة فتكلم معها بكلام يلفت النظر انه حالا يعني شمتي بزوجك ورحتي تلبسي؟ قالت له والله ما لا اقصد الزينة ولست بحاجة إلى الزينة، ولكن أردت أن أعلم النساء حكم الشرع في النساء بعد موت أزواجهن إذا انتهينا من عدتهن. أنا عدتي انتهت وما جاي هلا اتجمل، بعرف إن اتجملت أنا أسفانة على زوجي، لكن لعرف النساء إنه إذا انتهت العدة كيف بدهم يطيعوا الله وما يكونوا لابسين الحجاب. خلص انتهت عدتي في وضع الحمل، شايفين؟ هاي المرأة المؤمنة. فيا ترى فيه نحن اللي قاعدين بالجامع اللي عم يلحقنا عم نسمع الفقه، يحسن واحدنا وهو راعي البيت يمون على كل النساء اللي تحت حكمه، ان كان زوجته ولا بنته ولا اخته ولا امه، انه يخليها تمشي على حكم الله والنبي؟ في هيك، في هيك ميدان ما حدا مستجيب يحكي، لانه الكبير المتدين كتير كتير بيقول يا سيدي ما بنحسن نحكي. ليه؟ خيو المحزون مجنون، هدول محزونين كتير، يخرب بيتكم وقت الحزن ما مستجيب نحكي، وقت الفرح ما مستجيب انت ما نحكي. لذلك المسلمين بعيدين عن تعاليم الاسلام. نعم لبس السواد لا هذا هذا هذا هذا عادة جاهلية صليبية ما في كلام. إيه لك هذا عادات كلها أعوذ بالله جاهلية أبد. قال وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة اللي توفى عنها زوجها والمبتوتة، المبتوتة المختلعة أو المطلقة بالثلاث اللي ما بقى يصح ترجع لزوجها، وعليها ملازمة البيت إلا لحاجة. كمان نحن حكينا في الإحداد نوع واحد، الإحداد اللي هي مسكة العدة اللي بيفعلوها أهل الشام حكينا شيء ولسه شيء. كمان وعليها ملازمة البيت إلا لحاجة، كمان لازم إنه تقلل الزوجة اللي ماسكة العدة تبع الوفاة والمطلقة تقلل المشاوير مشان ما يظن فيها انه شو بعد ما مات زوجها تفرد كل ساعة يلا يلا يلا خير ان شاء الله. ليش؟ مشان ما يصير فيها شبهة عليها ملازمة البيت. واذا ما فيه الها لزوم لطلع على برات البيت بان كانت كل المؤن موجودة عندها لا تطلع. بتظل ملازمة البيت الاربع اشهر وعشر ايام هي بالنسبة للماسكة العدة. قال إلا لحاجة إذا كان مات زوجها وما في حدا يجيب لها الخبز أو يجيب لها الخضرة أو مثلا لعل إنها عم تشتغل شغلة عم تستعيش منها ما في مانع بتطلع هي اسمها حاجة اسمها حاجة. إذا مات زوجها من يجيب لها؟ عمها ميت سلفها مسافر ما في حدا يجيب لها تقعد تشوفون الشرع. قال لا معلش تطلع تقضي حوائجها وترجع لبيتها ما عليه شيء ما في مانع أبدا. في زمن النبي أكثر الأزواج ماتوا فاللي بيموت زوجها وهي لساها صبية ولا سيما في القتل تبع الحرب بيصير للزوجة استيحاش مثل فجاء نسوته وصرنا يجتمعنا عند بعضهن ويسمرنا. شو معنى يسمرنا؟ يسمروا سوا. شفتي كيف زوجي مات؟ قال لو أنا زوجي مات يكونوا سبعة عشرة قالوا هن مؤمنات بركي سهرنا نحن ما بجوز الشرع بدنا نسأل النبي. قالت إحداهن يا رسول الله إن أزواجنا قتلوا معك في الجهاد وإننا لحقنا الاستيحاش بمفارقتنا بمفارقة أزواجنا لنا فهل تسمح لنا أن نسمر في بيت إحدانا نقعد نسهر ونشتبه؟ قال لا بأس أسمرنا يعني احكوه وتسلوا في بيت واحدة منكم انبسطوا. قالت يا رسول أتسمح لنا أن ننام في البيت الذي نسمر فيه يعني هي. قال أما النوم فلا لا تحكوا تتسلوا أما في المنام لا يسمح للزوجة المعتدة إلا أن تنام في بيت الزوجين. صار مفهوم؟ فأصبح لعيدها لأنها هي حكم اجتماعي عام وأن يصير في خطأ المعتدة بمجرد ما مات زوجها العدة برأيها وبغير رأيها مسكتها. ما إذا واحدة راحت مشوار قالوا لسه لهلأ ما مسكت العدة العدة مو على كيفها هي زوج جرامات تلبسها العدة يعني معناتها مشي حالها ومسكتها وقت اللي مات زوجها طيبها وغصبا عنها. لا تتزين لا بالحلق لا بالذهب ولا بالثياب الجديدة ولا بالطيب هالفارو ثلاثة ولا تنخطط ولا تتزوج وهذا تحصيل حاصل وبتنام في بيت الزوجية وما بتطلع إلا لحاجة إن كان إلها حوائج من ضروريات الحياة فتخرج وتشتري حوائجها ولا مانع من ذلك. أما ما بقى يصحلها تحاكي سلفة وتحاكي الشيخ أحمد الكناكري إذا بدك تسأله شي سؤال تنفسخ العدة. العدة لا تنكسر ولا تنفسخ ولا تنفخت مفهوم؟ والذي يجوز أن تحاكي قبل ما مات زوجها بجوز تحاكيه بعد ما مات زوجها والفعل اللي بجوز انه تفعله قبل ما مات زوجها بجوز تفعله الا الشيء اللي عم نحكيكم اياه. الزينه من الثياب ممنوعه من الذهب ممنوعه من الادهان والكحل والعطور ممنوعه وما بتبات في غير بيت الزوجين هاي العده فهمنا؟ خلصنا منها بقى. يحرم على الزوج لا السنة وصلنا لها. يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة والله سبحانه وتعالى أعلم إن شاء الله في البحث الثاني نتمم هذا البحث الجليل والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحث المعاملات فيه فائدة كثيرة للمتعلم وللعامي للرجل المسلم، حتى يكون على بينة من أمر دينه ومن أمر الحلال والحرام. أما مسلم يعيش ولا يعرف شيء مما يجب عليه نحو دينه ونحو خالقه، هذا تفريط، هذا عمره رخيص. الآن نحن في بحث من أحكام الشريعة، هذا البحث هو الرضاع. بحث الرضاع بحث جيد ومهم. فيقول المصنف رضي الله تعالى عنه: إذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا، إذا أرضعت المرأة بلبنها إذا أرضعت المرأة بولدها إذا أرضعت المرأة بلبنها يعني بحليبها ولدا، شو بينبنى عليه؟ بينبنى عليه أحكام. شو صار الرضيع ولدها، صح؟ بشرطين: أحدهما أن يكون له دون الحولين، يعني سنتين فأقل، سنتين فأقل، مو الرضاع سنتين، بده يكون عمره سنتين فأقل، هذا لحتى يكون الرضاع يحرم. شرط بشرط أن يكون له سنتان فأقل، هاي واحدة. والشرط الثاني أن ترضعه المرضعة خمس رضعات متفرقات، خمس رضعات متفرقات. هذا النص الكامل، اسمعوا كل واحد على مذهبه لحتى يأتيكم، كل واحد يأتيه الطعام اللي بيتناسب جسمه بيتناسب عقله. بعدين اصحكم نصيحة أتكلمها لله، لا واحد منكم ولو صار عمره 80 سنة و90 سنة ولليوم متعلم التعصب، باليوم معلش إذا الله ختم له بآخرة عمره بخير، التعصب ما من الدين، لا من مذهب الشافعي ولا من مذهب الحنفي ولا المالكي ولا الحنبلي، التعصب ليس من شأن الدين. التعصب ما رئيس المذاهب، النبي قال يسروا ولا تعسروا، هذا فقه ولا هو فقه؟ هذا فقه للحنفي وللشافعي وللمالكي وللحنبلي ولكل من يدين بدين الإسلام إن كان كبير أو صغير. مذهب النبي يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، هذا مذهب النبي. ميح المذهب، في واحد منكم ما بحب التيسير؟ إنما من شدد شدد عليه. والنبي محمد قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق، والنبي يقول اللهم ارحم من يرحم أمتي، اللهم ارفق في من يرفق بأمتي، والنبي يقول اللهم شدد على من شدد على أمتي، مفهوم؟ هذا مذهب النبي. ومذهب النبي كمان ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، دينا ودنيا، دينا ودنيا. رحنا لعنكم، شو في عنكم ما تيسر، بس هذا مو في الدين، بس مو في الدنيا وفي الدين. ما خير بين أمرين من أمر العبادة إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. بكي هلأ صار في الصلاة، إن أمنا توبينا وشلحنا وصلينا أيسر ولا نظل قاعدين؟ لا، نظلنا قاعدين أيسر أهون، لكن ما لم يكن إثما. القاعدة على الصلاة فيها إثم، أما إذا ما فيها إثم، إذا الشغلتين ما فيهم إثم، أيسرهما أحب إلى الله. هذا مذهب النبي. لا نشوف مذهب الله. مذهب الله يريد الله بكم يسرا، هي للأحناف ولا للشوافعة؟ لعباده. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن كان شفنا العالم شافعي مالكي حنبلي شلون ما كان متشدد، هذا لو حفظ العلوم كلها بعيد عن رحمة الله. شو الحكي؟ مهما حفظ العالم شو بيحفظ؟ يعني بصير مثل هالكتاب، الكتاب أحسن العالم. ليش؟ إذا بيتشدد، لأنه الكتاب حافظ أكثر منك. بدنا نشوف عطفك ورحمتك، وبدنا نشوف يعني ائتلاف النفوس إلى هذا الدين الذي تعلمه. والمؤمن عالما أو متعلما يألف ويؤلف. أما إذا المسائل كلها من ناحية التعصب والتزمت عم يشدد لحتى ننفر الناس. مرة رجل ما صلى وراء أبو ذر الغفاري، ولما شاف النبي، لما شاف أبو ذر سلم، كان أبو ذر عالم جليل، سلم وما عم يصلي ذاك وراه، راح اشتكى للنبي. فصار الرجل ما صلى مع الجماعة مشتكى عليه، ما مشتكي، مشتكى عليه. فقال يا رسول الله هذا لا يصلي ورائي، وإذا ما صلى ورائي دي فت النظر، دليل إنه الإمام فيه في شيء ما أظرفها. أنا صلي إمام أبو الخير ما يصلي، إيش ما عم يصلي؟ والله لك في شيء إيه؟ قال تعاله ليش ما عم يصلي وراه؟ قال له يا إنني لا أصلي وراءه وأحرم ثواب الجماعة مما يطول بنا. إذا طول هذا الإنسان المشتكى عليه مدعى عليه صار انقلب إلى مدعي. قال له إنني لا أصلي مع الجماعة مما يطول بنا، يقعد لا يصلي أبو ذر الله يحفظه وعن يقرأ قرآن. لكن القرآن يطلع للناس هذا ضعيف وهذا عاجز وهذا مسن وهذا. لما قال له هيك فالنبي بدل ما بده يوبخ الإنسان اللي عم يترك صلاة الجماعة التفت إلى الإمام المدعي وقال له يا أبا ذر إنكم منفرون، أنت الله بعثك تنفر الناس ولا بدك تألف الناس؟ إنكم منفرون، من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. مفهوم؟ الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة. الكبير المسن والضعيف ضعيف البنية، والمريض اللي فيه علة، وذا الحاجة اللي شو هي جاي بيصلي الجماعة يروح لا لشغلته. مضبوط ولا لا؟ إيه هذا كله لحتى الإنسان ألف. فهلا هذا كله جبناها بمناسبة إذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون له سنتين فأقل، والشرط الثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات. هذا المتن، اسمع الشرح. الأصل في الرضاع الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. أيوة. وعن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا وحدة أرضعتك وأنت صغير بينبنى على رضاعك منها أمير. هناك شرط الإرضاع شرطين، أولا أن يكون الرضيع حولين فأقل، ثانيا أن يرضع خمس رضاعات. هذا شرط الإرضاع. أما إذا صح الإرضاع ورضع بينبنى عليه أحكام. إذا رضع الطفل من المرأة صارت أمه، هاي واحدة. وصار زوجها أبا له، هذا ما في كلام، وصار أولادها اللي ولدتهم إخوة له. هي صاروا قد ثلاثة، هي أمه وزوجها أبوه، أولادها إخوة له. وصار يحرم عليه، لسه نتائج، هي نتائج، يحرم عليه التزوج منها أمه. طيب، ومن بناتها لأنه أخواته، ومن كل نسلها، بناتها وأولادها وأولاد أولادها وأولاد أخوته وأولاد أولادها كلهم أولاد أخوته. أيوة. ويحرم عليه أصولها لأنه هي أمه، أمها سته وأختها خالته، ما في كلام، وأخت أبوها عمته. ما الرضاع مثل الولادة تماما تماما، ما بيختلف. هذا ظريف هالحكي ولا مو ظريف؟ طيب، رواه الشيخان، من الشيخان؟ البخاري ومسلم. طيب، المرضعة، الرضاعة المحرمة لها أركان، منها المرضعة ولها ثلاثة شروط. الأول كونها امرأة، فلبن البهيمة لا يتعلق به تحريم. هذا ليش بدنا نقرأه شوي؟ لأن هذا باب الرضاع بيسوى كل الأبواب تبع البيع كلها. قال معناتها إذا أبو الخير رضع من بقرة وبنتي رضعت من بقرة مثلا، تفضل شرف يلا يحفظك. هو قال ذاك الحلق، قال له شوف لا تشوف حالك، تعرف أنا ابن البقر من 36 سنة. قال له الله يزيدك ما شاء الله، حصنتك بالله لها المدرسة اللي جالس فيها. قال له يا ابني نحن معاشرين البقر من 36 سنة. قال له شكرا ما أجل الحمد لله. لا هون انه اذا بنت صبي رضعه من ثدي بقرة او من ثدي نعجة، فالغير غير المرأة لا يجري بينهما التحريم، لانه هي اجت من هناك. نعم، جارته مسلمين وحبت ابنها رضعته ثلاثة مسلمين. شو ابنها صار؟ صار ابنها. ما في كلام، ان شاء الله تكون يهودية. صار ابنها. ما في كلام، مالها من بني ادم. وبالعكس كمان. وبالعكس. طيب، وكذا لبن الرجل لا يحرم على الصحيح. إذا واحد الله جعل فيه لبن الرجل ورضع، لبن الرجل لا يبنى عليه حكم ولا تحريم. يا الله يحفظكم. موجودة بعدين. فكون الصغير دون الحولين فلو بلغ سنتين فلا أثر لارتضاعه ويعتبران بالأهلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. فالرضاع إذا ولد رضع من فوق الحولين، هذا الرضاع ما بيحرم لا إن كان رضعة ولا تنتين ولا خمسة ولا عشرة. ليش؟ لأنه متى ما صار الولد أكبر من سنتين صار ما بيأثر فيه الرضاع، صار بيأثر فيه الطعام. طيب، وقول النبي: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. والفطام الله ذكره سنتين، حولين لمن أراد أن يتم الرضاع. طيب، وشرط الرضاعة المحرمة أو المحرمة، بجوز محرمة بجوز محرمة، خمس رضاعات، هذا هو الصحيح ونص عليه الشافعي. مفهوم؟ أيوة. وغير الشافعي عند الإمام الأعظم يثبت الرضاع برضعة واحدة. الله. أيوة. هذا رأي لمين؟ لسيدنا أبو حنيفة. ليش أنا قلت لكم اسكتوا كل واحد؟ لأنه مجلسنا فيه أشكال وألوان. في مذهب أبو حنيفة الله يرضى عنه أخذ أنه إذا الرضاع كان بمرة واحدة فإن التحريم ثبت. يعني مرة واحدة نشكي واحدة أو مرة بكل رضعة نشكي رضعة رضعة. وهنالك مذاهب تقول أن ثلاث رضعات، وبه قال ابن المنذر وجماعة. وحجة الصحيح قول عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات. كان فيه آية قرآنية لكن ما القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، كان فيه الآية القرآنية كانت شو تقول؟ كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا 10 رضعات ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان. قول ليها؟ قول النبي. رواه مسلم، والحديث اللي بيرويه البخاري او مسلم هذول بيتاخذ فيهم بالاحكام لانه صحيحين. طيب، ثم شرط الرضعات ان يكن متفرقات. يعني اذا الولد هذا رحمة في الناس، هلا اخذت المحاكم الشرعية وفتوى الاذاعة اخذوا على مذهب الشافعي. ليش؟ لانه اوسع، مو انه معناتها ما في غيره مضبوط، كلهم مضبوطين، لكن دائما الحكم العام يذهب مع التيسير والاوسع واللي ارفق بالامه. صار مفهوم؟ لذلك هلا الفتوى تطلع الاذاعه، اي فتوى؟ فتوى المفتي العام. لكن ان سالوا مثلا مثل الاستاذ مروان الشيخ الله يحفظه، سالوه ايه بيجاوب على المذهب الشافعي. ليش؟ اوسع من حلفيه الحكم الرضاع، ما بيقول ما بيجيب الحكم في مذهب الحنفي بيقول رضع واحده. ليش؟ لانه قال بانه هنالك مذهب انه يقول ب5 رضعات ومو اجتهادا، نصا يقول النبي لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان، هذول ما بيحرموا. ايوه. وبعدين نسخت 10 رضعات ب5، هذا الخمسة مو حديث، آيات منسوخة، والمنسوخ أقوى من الحديث. هذا معنى قاعدة إنه القرآن المنسوخ هذا كلام الله، مو معنى منسوخ يعني عتق ما بقى يؤمن به، نسخ رحمة بالأمة، أما ما هو كلام بشر كان يصلح في زمن موسى هلا ما بقى يصلح، كلام خالق البشر، لكن نسخ رحمة لا موجود. ايوه، لكن نسخ وثبت المعنى في الحديث. اما هذا قران. عفوا استاذ، السيد اخو حامد رحمه الله اعظم ابو حنيفه برضعه رحبي فرضت، قال النبي عليه الصلاه والسلام لا ربعه ولا ربعه، فكيف جاب الامام ابو حنيفه لما فيه يبقى ثابت حديث وما ومثلا راي ابو حنيفه ما اجى على حسب الحديث؟ الإمام أبو حنيفة ما بيكون وصله الحديث، لأنه في زمن تأليف مذهب الإمام أبو حنيفة ما كانت مدونة الأحاديث كلها. مفهوم؟ هلأ كل عالم من علماء الحديث عم يأتي متأخر عن اللي قبله عم يكون الكتاب تبعه أوسع. ليش؟ لأنه بيشوف عم يسجل الأحاديث اللي سجلها هو، وبيجي بعدين عم يسجل أحاديث ما وصلت للشيخ تبعه. ما في إشكال؟ أيوه هيك. طيب، توافق بلفظ الآية القرآنية، فلو رضع فلا تحسب الرضاعات إذا تنفس الولد ورجع إلى الثدي. مثلا في مرات الولد بيتعب لقمة واحدة بيتعب الأكل بيرضع من الثدي بيسمع من هون نقرشة بيترك البيض بيعمل هيك بيخلص هيك الولد ما بشوفه بيرجع عاود. هذا مو رضعتين هي كلها هاي رضعة واحدة. مثلا بجوز تقيم أمه من ثدي إلى آخر هي رضعة واحدة هي كلها رضعة واحدة. بجوز يسمع أخوه الصغير عم يشتغل من هون عم يضحك عم كذا يترك ويضحك شوي ويرجع كله إيش رضعة واحدة. ولا بأن تقوم المرضعة بعمل خفيف ثم تعود إلى الإرضاع. مثلا هي قاعدة عم ترضعهم مثلا وإلا دق الجرس تقريبا دق الجرس بدها تترك الولد لتقوم تبدأ أو دق التليفون بتقوم تحكيه حاكت التليفون أو فتحة الباب ورجعت هي رضعة واحدة لأنه هذا عمل خفيف طارئ. أيوة فكل ذلك رضعة واحدة والله أعلم. يعني هم غضب مشبعة مشبعة اي نعم. ويصير زوجها زوج المرضعة أبا له لمين للرضيع. أيوة. وحجة ذلك انه بتصير اذا زوجتك ارضعت ولد بتصير زوجتك امه انت بتصير ابوه لان الحليب للرجل بامر الرجل. ايوه. والحجة ما تاخذ مني حكم الا ما تاخذ الحجة. الحجة مو اجتهاد مذهبي. الحجة قول عن الرسول قال وحجة ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها ان افلح اخا ابي القعيس استأذن علي اللي اجى لعند عائشة. عائشة قاعدة بالهجرة بالحجرة غرفة تبعها ما سمعت الا شو واحد عم يدق الباب مين قالها انا اسمي افلح افتحي. قالت له انت اجنبي شو افتح لك. استأذن علي بعد ما انزل الحجاب فقلت والله ما اذن لك ما بفتح لك حتى استأذن رسول الله لا اسأل الرسول فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل رسول الله. القصة إذا ما حكيت لكم إياها بالعام ما تعرفوها. عائشة قالت لها أمها لأن الولد هو عم يرضع بيعرف من عم يرضع منه صغير. عائشة قالت لها أمها أنت رضعتي من أم القعيس من أم القعيس فصار ايوه من ام القعيس فصار ام القعيس اللي رضعتك يا عائشة وانت صغيرة شو صارت امك وابو القعيس ابوك. في رجل اسمه افلح افلح اخوه لابو القعيس فاذا ابو القعيس ابو عائشة بالرضاع. طيب افلح اللي هو اخو ابو القعيس شو بيكون لعائشة عنها. فلما دق الباب ذاك كان سامع عربي ومسلم صحيح بده يفوت على بنت اخوه صارت بنت اخوه ابوها ابو القعيس وامها بالرضاع ام القعيس والرضاع مثل النسب تماما فهو عم يفوت على بنت اخوه. لما شافت عائشة ولساها كانت صغيرة في بادئ الامر شافت انه اللي جاي قالها انا افلح اخو ابو القعيس قالت له والله ما بفتح لك انا اللي رضعني ابي ابو القعيس زوجته اللي رضعتني انت ما ابو القعيس انت اخوه انت زوجتك ما رضعتني. ابو القعيس افلح لانه عقله كبير سكت عليها قال بكي صاير حكم جديد. فجاء رسول الله فقلت يا رسول الله عائشة عم تقول فدخل رسول الله فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني وإنما أرضعتني امرأته وإنما أرضعتني امرأته أنا ما أرضعني أبو القعيس مرت أبو القعيس فليش حتى أخوه لأبو القعيس يدخل علي. فقال لها يا عائشة ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. يعني الله يفصح صحيح أن أم القعيس أرضعته لكن ولو كانت هي أربعتك لكن صار جوجها أبو القعيس أبوكي الحليب إلي. طيب وأفلح اللي هو أخو أبو القعيس هذا عمك تقريبا مفهوم. إذا كان هذا كله في الرضاع قالت قال عروة فلذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب لأنه هو الذي علمها وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وأبو القعيس زوج أمها من الرضاعة اللي رضعت عائشة أم القعيس أبو القعيس صار أبوها فهو أبوها لأن اللبن له لأبو القعيس للرجل. وأفلح أخوه فهو عمها. وقولها إنما أرضعتني امرأته الضمير راجع إلى أخي أفلح يعني أخوه لأفلح يعني أبو القعيس. وفي مسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة مثل ما أنا أختي اللي ولدتها أمي وأبي حرام علي أختي بنت أمي اللي رضعته صار حرام علي الرضاعة مثل الولادة صار مفهوم؟ إيوه. وفي رواية يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وقوله صلى الله عليه وسلم طيب ويحرم على المرضع ويحرم على الرضيع هي عندكم مشان تصححوها خطأ مطبعي ويحرم على المرضع بفتح الضاد. شو معنى المرضع؟ المرضع يعني الرضيع. أيوة. فلو كان المطبع جابته ويحرم على الرضيع أوضع أوضح للسماع لكن ويحرم على المرضع المرضع يعني الولد اللي رضعان ومحسن لو حطينا بدل المرضع هيك أنا قلت للطلاب ويحرم على الرضيع بتكون أوضع ويحرم على الرضيع التزوج إلى من ناسبها التزوج إلى اللي رضعته إلى من ناسبها من ناسبها من أصولها ومن فروعها ومن حواشيها أصولها أمها وأم أمها وفروعها بناتها وبنات بناتها وحواشيها أختها وعمتها وإلى آخره. أيوة. ويحرم هي عليها كمانها اللي رضعت. إيه ويحرم عليها اسمع شو ويحرم عليها التزوج إلى الرضيع إيه ابنها إيه بدنا نعطي الحكم الشرعي ويحرم عليها مثل ما هو حرمنا عليه التزوج منها ومن بناتها وبنات بناتها ومن أصولها وفروعها كمان هي يحرم عليها التزوج به هاي واحدة وولده لأنه أولاده إذا تزوج شو بيكونوا بيكون ستهم بيكونوا أولاد ابنها. أيوة. ويحرم عليها التزوج إلى الرضيع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. ها. يحرم عليها اللي رضعته إن تتزوج فيه لأنه ابنها وفي جريته لأنه أولاد ابنها لكن لا يحرم عليها التزوج في من كان في سويته اللي في سويته أخواته مرضك زوجتك رضعت هالشب صرت أنت أبوه وهي أمه هي ما تتزوج لأنه ابنها ولا تتزوج أولاده أولاده بكون أولاد ابنها لكن اللي في سويته أخواته لو أرادت تتزوج واحد من أخواته بتتزوج بصير هو يقول أمي تزوجت أخي معلش مفهوم؟ هل رضيع اللي رضعته صار ابنها أما أخواته أجانب عنها مفهوم؟ تتزوج من أخواته ولا يحرم التزوج عليها فيما ناسبه أو كان أعلى درجة منه الأعلى درجة منه ليه؟ أبوه جده عمه معلش مفهوم؟ أيوة دون من كان في درجته كأخواته أو أعلى طبقة منه قال الكلام الآن في من يحرم بالرضاع، ولا شك أن قطب ذلك الرضيع والمرضع. الرضيع والمرضع صح، الرضيع الولد اللي رضع، والمرضع الزوج. وكذا الفحل الذي له اللبن، مين الفحل؟ زوج المرأة. أيوة. ثم تنتشر الحرمة منهم إلى غيرهم، فيحرم على المرضع، هذا المرضع قلت لكم عنه، المرضع يعني على الرضيع، أن يتزوج بمن، هذا كله حكيناه ما رايحين نعيده. طيب أو مجازا، وصارت أم أبيه جدته، ما زوجتك أربعته صار أنت هو ابنك، وزوجتك أمه، أمك أنت صارت ستته أم أبوه، وأمها لك هيك بهالمعنى، مثل الرضاع مثل النسب، عرفناها تمام؟ طيب ونكاح ذلك حرام وإن علت في الرضاع كالنسب، وكذا يحرم عليها أن تتزوج بال كل مرأة. أيوة كل مرأة معناه. وكذا لا يحرم من هو أعلى في درجة الكرض كأعمامه. والحاصل أن كل ما حرم من النسب حرم بالرضاعة للأدلة المتقدمة. طيب الزوج يحق له أن يتزوج بإخواته، زوج المرأة يحق له أن يتزوج بإخواته، ويقول تزوج الزوج أي معلش، ويقول تزوج أبي أختي من الرضاعة، أي معلش، وبيقول تزوجت أمي بأخي، معلش بدون ما يقول بالرضاعة، بدون ما يقول بالرضاعة، إيه. انتهينا من حيثية البحث تبع الرضاعة. فيه يا ترى فيه شيء يتعلق بالرضاع معكم شيء؟ لأنه إذا بدنا ندخل بهذا البحث، هذا البحث غيره طبعا عن النفقات. البرد البنت تكون مو جوز يعني برضه بيجي تطلع من الحليب، إذا جواز برضه من المني يعني بيحرم بيحرم. متى ما كانت البنت يعني متى ما كانت البنت بالغة حليبها بزواج وبدون زواج يحرم، ولبن المرأة اللي آيسة من الحيض يحرم. نعم، لأنه هي معدن الحليب ومصدر الحليب. أيوة. وهنا فصل في نفقة الأقارب، نفقة الكبار على الكبار على أولادهم، ونفقة الصغار على آبائهم، صح؟ طيب قال فصل في نفقة الأقارب، ونفقة الأهل واجبة للوالدين والمولودين. الوالدين الكبار واجبة على أولادهم، والمولودين الصغار واجبة على أهلهم، صح ولا لا؟ أيوة. فأما الوالدون يعني الآباء الكبار فتجب نفقتهم بشرطين، تجب نفقتهم على مين؟ على أولادهم ذكورا وإناثا بشرطين. الشرط الأول الفقر والزمانة، فقر فقراء الأهل الكبار الأب والأم والجد والجدة، هو نفقتهم واجبة عليك، أبوك وأمك وجدك وستك، ما في إشكال، هذول الأصول وإن علوا واجب نفقتهم عليك، لكن بشرطين. شو الشرط؟ بدهم يكونوا فقراء مع الفقر زمان الزمان القعود يعني المرض المقعد، أيوة، أو فقر وجنون. بيكون النفقة اللي واجبة على الأبناء للآباء بده يكون الآباء فيهم صفات فقير مجنون مقعد، أيوة. أما بعض المرات بيجي الأب عنده وغني ومحترف وله معاش تقاعدي بده يغيب ابنه هيك هاي بتصير. انا عم بحكي مقيل عن قال شفتها لان الاباء مو مربيين صح الى كبر وعلى عيني، لكن اذا كنت محتاج ابنك مجبور يروح يبيع حاله في السوق ويجيب لك، لكن ابنك متزوج وعنده 10 اولاد مثلا وحالته فقيرة، وانت من لقمك ماسك لسه لا سمت بنيك ولا اراضي وماسك وبدك نكاية فيه، اما لانه خالف ولانه تزوج واحدة لغير رأيه، قد هيك بتصير نعران، بتصير الاب ينظر لابنه كأنه ضر هيك، او الام تنظر لكنتها ضرتها، فهذا يصير بده يقيم عليه دعوة، بده يعني معناتها يغيبه إيه. وهي صارت في المحكمة اذا كان الاب اولا ما له بحاجة ما بيطلع له نفقة لا شرعا ولا قانونا، لانه صارت الدعوة اللي اقيمت روح احتياجا كيدي. فلا له محتاج ولا له فقير، ولا له كمان لعل يكون اذا كان فقير الاب لكن بيحسن بيتوظف وظيفة بيحسن يشتغل شغلة وتليق في كرامته، انا بدي اقعد وخد اجر على اجر وبدي اروح من الجامع للبيت ومن البيت للجامع، هاي كلام مو مسلمين مو مسلمين. ان الله يكره العبد البطال، لك ابنك ماسك وظيفة وصح خدمتك ونفقتك واجبة عليه، لكن واجبة لما بيكون فيه احتياج انت بتحسن بدل ما تعمل حالك مثل حجر العطال اذهب واعمل مسك لك شغلة تكون تليق في كرامتك، خليك تجيب منها مثلا 200 ليرة وابنك بيعطيك لفوق منه كمان مع ضيقه 100 ليرة صاروا 300 ليرة انت وزوجتك بيمشي حالهم. اما تروح انت معه بتقول بدي شوف ارجيه ولا ما ارجيه، هي نكاية وهذا كيد وهذا عيب. لذلك بده يكون فقير، واذا فقير وبيحسن بيشتغل مو واجب النفقة على الابن، الا ان كان فقير ومعه مرض مزمن، المرض المزمن المقعد ما بيحسن يشتغل، او فقير الاباء فقير ومجنون ما بيعرف يشتغل، هون نفقته واجبة. ليش؟ لانه فقر موجود ومقعد ما بيحسن يروح يشتغل الاب او يتوظف او مجنون، صاروا ثلاثة فقر قعد مقعد مرض مقعد او جنون ايوه. اما اذا ما في واحد من الثلاثة مثلا ما بينجب على الابن، يعني لو غضب الاب وكان ذلك في عسر الابن مو ما بيقسم عند الله مفهوم ايوه. وان كان نحن دائما بنقول للابناء يعني بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، يعني لو كان أبوك فرض جاهل ولئيم بعض الآباء لؤماء والأمهات، لكن نحن لشان خاطر الله يعني وصاحبهما ولو مشركين في الدنيا معروفا لو هم جهلوا إن تكون أرفق بهم احتراما لسنهم ولكلام الله معلش، لكن أنا عم أعرف حتى يعرفوا الآباء إنه ما لازم يفرضوا هالسيطرة اللي هم ما معهم الحق فيها مفهوم؟ ايوه. فصار ونفقة، فأما الوالدون فتجب نفقتهم على الأولاد ذكورا وإناثا بالفقر والزمان والجنون. أما إذا فقير لكن بيحسن بيروح بيشتغل ولو شغل قليل بيروح يشتغل، الأب مو عيب مو حرام، النبي ما كان يشتغل سيدنا علي ما راح اشتغل ما اجر نفسه ليهودي طالع ابدلوا بالتمرة بصير. واما المولودون الصغار هو لنعكس المصلحة فتجب نفقتهم بشروط الفقر والصغر، فقير ابنك الصغير اللي دون البلوغ نفقته على مين؟ عليك انت اللي جبته انت بدك شو مكلف فيه. والزمان كمان مقعد مكرسح فيه علة ما بيصير يشتغل. والجنون حدود سنتين هذول ثلاثة هون زاد الصغر فقر وصغر وزمان وجنون، هناك زمان وفقر وجنون. الآباء. أيوة. عن الآباء سيدي ذكرت ذكورا وإناثا. عن الآباء. مثلا أب منهم موجودين عنده ذرية، لعل القانون غير الشرع، نحن أبناء الشرع ولا أبناء القانون؟ أبناء الشرع. لما بده يموت الأب ميراثه هو والأم، ميراثه لأولاد الذكور ولا لذكور وإناث؟ اللي بدها ترث بدها حب، بدنا نعطي لأبونا وأمنا 500 ورقة بالشهر، أنا وأخواتي البنات، أنا صبي وأخواتي البنات ثنتين، أنا بعطيهم 100 وأخواتي الثنتين بيعطيهم 100، لأنه لما بنرث هن بيرثوا النصف وأنا بيرث النصف، صح ولا لا؟ هذا الحكم الشرعي، حكم الشرعي ما بيتغير في الشرع لا عند الكبير ولا عند الصغير، ولا بالوظيفة ولا ولا ولا، أما إذا كان القانون الوضعي قال هاي ما بتجوز وهي بتجوز، نحن أبناء الشرع، نحن أبناء ما شرعه الله وشرعه رسول الله، فبنتك لو كانت مرت وزير مت أنت تترك ميراثها لأخوها؟ أبداً. منها تأخذ ولا لا؟ ومنها تحط، صح ولا لا؟ هيك الشرع. أما هلأ لعل في القانون يقول البنت ما عليها لأنه هاي من الزوجة الغريب، إذا من الزوجة الغريب ما بترث؟ لأنه من الزوجة الغريب زمحها. هي إذا محرم ولا بدها تقول لجوزها مصاري النعطي لا بدها تقول لزوجها بدها تقول لزوجها شو دخل أنا متكفل فيها متكفل بهم متكفل فيها لكن إلها ميراث ولا لا إلها ميراث إلها ميراث بالمستقبل ما بيعرف شو بصير فيها هي الآن الموجودة عن رجالة وين بدها تأخذ ميراثها ما في شيء عملي الأب والأم موجودين لما بيموتوا تأخذ ميراثهم الوقت الحاضر إما للرجالة ولا إذا كانت الموظفة إذا كانت الموظفة بدها تدفع وإذا كان بتحسن تأخذ من زوجها لأنه بتقول له مثلا نحن هلأ إذا مات أبونا وأمنا بدنا نرثهم ولا لا بقول لها لأنك أنت أنا من زوجك ما بدنا نراث لأنه الدفع مقابل الميراث مقابل الميراث إذا جاوبها قال له إنه هل الأب والأم ما معهم شيء؟ إيه. هذول ما معهم شيء. مكلفين. طيب أنا شو الميراث حتى أدفعله؟ إيه الشرع أوجب على الذكور والإناث ما في إشكال لأنه هذا الزوج اللي قالها أنا غريب مثلاً بيبقى له أخت النخر بيبقى له أخت هو هذا زوجها بيبقى له أخت كمان أخته لا تدفع معه لأبوه ما في إشكال. وهذا بر امتثالا لأمر الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين والوالدين بيكونوا للذكور وللإناث إذا ألموا أبي هذا ولا أمي هي إيه؟ هذا على كل النفقة تتوجب على الذكور وعلى الإناث ولو دفع الإبن فبيكون دين على أخته مفهوم؟ اندفع بس حتى تعرفوا فرضوا أنه الصبيان الذكور كرامة دفعوا ما دفعوا أخواتهم لكن يعرفوا لعل لأن النفقة أبو 100 ليرة و 200 ليرة والماشي بركي هدول أنفقوا 20,000 وبيجي بعدين ميراث مثلا هي لما بتيجي المسألة لهون يجوز الشباب يتكارموا أنه ياخذوا من أختهم مشان أبوهم لكن بدها ينبنى لنعرف الحكم الشرعي إذا أنفقوا أبوهم احتاج لعملية لا قضى 100,000 بصير ولا ما بصير؟ إذا دفعوا الصبيان 100,000 إجا بعدين اللي اندفع له 100,000 بجوز يكون مخلف 2,000,000 في الاثنين إنهم ياخذوا الصبيان ما دفعوا حصة أخواتهم ولا لا إنهم مفهوم شو المعنى؟ أيوة يعني معنى لا تطلع النتيجة إنه النفقة واجبة على الذكور والإناث كل بحسب ميراثه هاي عرفناها يعني مشان ما واحد يقول القانون لا يوجب النفقة على البنت أو يوجبوها هذا قانون وضعي نرجع يعني نجيب مثال على قولكم إنه لو رجل ومرأة موجودين البيت فرضا حقوا 200,000 الابن احتاج إنه الأب يعطي مصاري ما يقدر عند المرأة يبيع البيت عطاه النفقة كل شهر فرضا 300,000 طيب كم سنة هذا السنة يتوفى أبوهم بدهم يبيعوا البيت يتخالى فرايه لازم ياخذ لازم ياخذ من اصل البيت نعم نعم نعم, نعم. بعدين بتأذمه صحيح هذا صحيح يعني. ايوه لان الانسان يعرف حقه يتركه صح ولا لا نفقة الأولاد على أبائهم. نعم. وهي الأصول والفروع، فيجب للوالد على الولد وإن على، وللولد على الوالد وإن سفل، لصدق الأبوة والبنوة، ولا فرق في ذلك بين الذكور وال، هذا الفقه، هذا الدين، ولا بين الوارث وغيره، ولا فرق بين انفاق الدين، اتفاق الدين والاختلاف فيه. قد يكون أبوك ماله مسلم، أنت كنت من غير المسلمين وأسلمت، واجب نفقة أبوك الكافر عليك واجب، ما في إشكال، ولا فرق بين اتفاق الدين والاختلاف. نحن عم نحكي، نحن جبناها وقتها بالنسبة للميراث، أما هلأ بالنسبة للحاجة والإنفاق واجبة ولا ما واجبة؟ بقطع النظر عن الميراث واجبة، ما في إشكال، بر الوالدين واجب عليه ولو كانوا كافرين، بده يقدمهم إذا احتاجوا، صح؟ أيوة. وإن شاء الله في الدرس الآتي نتمم هذا البحث الجميل، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن تكلمنا في الدرس الماضي على النفقات، تكلمنا عن النفقات الواجبة على الإنسان. النفقات الواجبة على الإنسان أوجبها الشرع ولا مناص منها. نفقة الوالدين، والوالدين، الوالدين بس بتخص اثنين، الأب والأم، أما الوالدين أبوك وأمك وجدك وستك وإن عليا، الوالدين هي نفقة واحدة. ونفقة المولودين وإن سفروا، أبناءك وأبناء أبنائك، تارة بيكون الإنسان بيدفع نفقة للوالدين، تارة بيدفع نفقة للمولودين الصغار، هي صاروا اثنين نوعين. النفقة الثالثة النفقة الزوجية، النفقة الزوجية هذا نوع ثالث. كنا عم نحكي على أنواع النفقات. نفقة الزوجة واجبة على زوجها، ما في إشكال، هي صار نوع ثالث من أنواع النفقة. النفقة الرابعة نفقة المملوك الرقيق، نفقة واجبة على مالكه وهو سيده، أيوة، هي صاروا أربعة. النفقة الخامسة نفقة البهائم، واجب على الإنسان أن ينفق على الحيوان الذي عنده، مثل ما واجب عليه أن ينفق على أبيه وأمه وابنه. ليش؟ لأنه أرواح، روح ولا ما روح. فمن جملة الأحاديث التي وردت في البهائم: الراحمون يرحمهم الرحمن، وليست الرحمة لبني آدم فقط بل لكل المخلوقات، وكلكم يعلم أن الله أدخل امرأة النار بسبب هرة حبستها وربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت الهرة، فأدخل الله المرأة بسبب إجاعتها للهرة. وبالمناسبة أيضا الإحسان إلى البهائم حتى التي يكون نفعها أقل من بعضها، مثلا النبي يقول في الحديث الصحيح: إن الله غفر لامرأة مومسة، المومسة الزانية التي تفعل الفواحش إن الله غفر لامرأة مومسة بسبب إروائها لكلب وقع في العطش. الله غفر لها غفر لها. هذا كله من رحمة الله على الإنسان، يفتح الله لهذا الإنسان عدة أبواب ليدخل في رحمته من هذه الأبواب. بعدين من نزل عن دابته في أول العقبة كان كمن أعتق رقبة، اللي بيشتري عبد وبيعتقه في فضل فيه إن الله يعتق من العبد المعتق كل عضو بعضو، رجلك برجله، يدك بيده، رأسك برأسه، كل عضو من المعتق يغفرها الله له بعضو من العبد العتيق. مفهوم؟ يا سلام. فمن نزل عن دابته، ولم يكون ماشيين بسيارة مع واحد ما عارف بيت، بس يصل لأول الطلعة بظل ماشي على السادس يحط أول. ليش؟ بها قوة، وإذا كنا ناس بيدي نزله كمان بحط أول. ليش؟ لأنه السيارة بها قوة تمسكها، قوة تقودها في الطلعة وقوة تهديها بالنزلة، فالنزلة معناتها فيها مجهود أكثر من السهل. فالنبي قال من نزل عن الدابة في أول العقبة، إن كان نازل يجول الدابة، إن كانت حاملة حمل بنجول صعب عليها، هلا مشي نجول كتير صعب حتى على الإنسان منها بصيروا جاي نجول صح؟ عالسهل العاجز بيمشي، أما النزلة إذا ما واحد إجريه واي بيقصفوا تحته، والطلعة كمان. فمن نزل عن دابته في أول العقبة إن كان طلوعا أو نجول كان كمن أعتق رقبة. هذا كله من الفقه. وفي حديث آخر من نق الشعير، معنى الحديث من نق الشعير من الحصى قبل إطعامه للدواب، قبل نحطه للبغل وللكديش مشان ما يكسر أسنانه، كان له حسنات، مو بعدد البحث، البحث أكثر ولا الشعير؟ الشعير كان له حسنات بعدد الشعير لا بعدد البحث. ليش؟ يا سلام، هذا كله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن لا يرحم لا يرحم. هذا إذا كان هيك في رحمة الإنسان للمخلوقات، فالله بيرحمه لأن الله بيعلم منك إنك أنت مستودع للرحمة. وإن كنت قاسي الذي تزرعه تحصده. يا عائشة أنفقي ينفق عليك، افتح إيدك السماء تنفتح عليك البركة، ولا توكي الوكاء يعني ربط الكيس، ولا توكي فيوكي الله عليك. الله بيربط عنك عطاء السماء. وفي رواية ولا تمسكي فيمسك الله عليك أو عنك، يعني العطاء الإلهي. فصار مفهوم لحد هون؟ هي المقبلات لندخل. قال ونفقة الرقيق والبهائم واجبة أديش؟ قال بقدر الكفاية. وليش شمل الرقيق مع البهائم؟ مو حطة في قدره، لكن بمناسبة ان البهائم تشرى شراء الدراهم والرقيق يشرى بالدراهم، ففيه مناسبة. يا سلام. ونفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفاية، ولا يكلف البهيم والرقيق، فيه جمع فيه مناسبة بين بعضهم، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. النبي بيقول عن الأرقاء العبيد إخوانكم خولكم، هذول الأرقاء اللي تحت إيدكم إخوانكم، صحيح إنه رقيق لكن ابن عالم مخلوق، مخلوق وبعدين ابن آدم، ها إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم. هل يعني تأكل تطعم العبد تبعك لو كنت كبير ولا صغير؟ وليلبسه مما يلبس. وإذا كلفتموهم من العمل فكلفوهم ما يطيقون، وإن كلفتموهم فأعينوهم. طيب هالدرس هذا في الرقيق، ما لازم تسمعوا الناس لحتى الناس تمتلئ قلوبها رحمة، لحتى الله ينزل رحمته. رحمة الله موجودة، لكن الله سبحانه وتعالى يقول إن رحمة الله قريب من الظالمين ولا من المسيئين، من المحسنين. الله. طيب، روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك، من المملوك؟ العبد، إن كان ذكرا أو أنثى، للمملوك طعامه وكسوته. هذه يأكل يكتشي، والوحدة الثالثة ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. وفي رواية يقول الرسول كفى بالمرء إثما، هل مو أحاديث قالها النبي؟ لضل في بطون الكتب ولا لحتى تدخل إلى قلوب الرجال؟ كفى بالمرء إثما أن يحبس قوته عمن يملكه. إن كان الملك رقيق ولا أمة رقيقة يعني، أو بهيم عنده حمار، عنده بغل، عنده كلب من الكلاب التي يجوز الشرع باقتنائها، ككلب الماشية وكلب الصيد وكلب الحراسة، ما في إشكال. أيوه.